بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى أحمله وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ يعني ونحن ننتظر شهر عظيم، شهر رمضان. هذا الشهر الذي انزل فيه القرآن هدى للبينات، فسبحان الله، يعني شهر رمضان شهر عظيم، صفقة العمر والله شباب. يعني لو حطيت وخططت ان انت تدخل رمضان كأنها صفقة العمر، لو ضاعت منك يعني مش عارفة هتتعوض تاني ولا لأ، وهتيجي تاني ولا لأ، وممكن يعني تحصلها مرة تانية، الله أعلم. فرمضان صفقة العمر والله يا شباب. يعني تخيل، لله عتقاء من النار وفذلك في كل ليلة. تخيل أول ليلة من رمضان الله عز وجل يعتق أناس من النار. تخيل يعني فرحتك، وتخيل يعني سعادتك أن الله عز وجل استفاق وأعتقك من النار. تخيل يعني رحمة الله عز وجل، ويعني استشعر فضل الله سبحانه وتعالى. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات. إن لله عز وجل، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. تخيل، عايزك تستشعر الكلمة دي، فلا يشقى بعدها أبدا. يعني تخيل رمضان فعلا صفقة العمر، لو تعرضت لهذه النفحة ودخلت صفقة العمر وأنت مستعد، وأنت يعني هدفك وشعارك يعني يا رب اعتقنا في أول ليلة من رمضان، يعني صفقة العمر والله يا شباب، لو أصبتها فلا تشقى بعدها أبدا. عارفين التاجر اللي بيحضر يعني لموسم معين من المواسم، فبيقول ده موسم العمر، ده موسم السنة، لو فاتني الموسم ده أنا هضيع، أنا يعني تجارتي كلها في الموسم ده. فبيجهز نفسه، بيجهز فلوسه، بيجهز مخزنه، بيجهز بضاعته كلها علشان يدخل الموسم هو مستعد. ليه؟ لأنه لو فاته الموسم ده مش هيعرف يعوض تاني الخسارة اللي هيتعرض لها، لأنه هو موسم العمر، صفقة العمر. فيا شباب استعدوا، يعني سبحان الله، يعني من فضل الله عز وجل ومن تقدير الله سبحانه وتعالى، إننا النهاردة هنتكلم عن اسم الأسماء الله عز وجل. يدفعك للعمل، يدفعك للجد، يدفعك لعلو الهمة. تقول أنا يعني أنا لازم أعمل، لازم أشتغل، لازم أستعد لرمضان، لازم أدخل رمضان وأنا مستعد، لازم هدفي أن أعطف في أول ليلة من رمضان. يعني لا ينقضي رمضان إلا وقد أعتقت من النار، إلا وقد أعتقني الله عز وجل من النار. يعني اسم النهاردة هنتكلم، قبل يعني ما نتكلم عن اسم النهاردة، يعني سبحان الله، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى، والله يا شباب بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن نتكلم عن هذا الاسم، اسم من أسماء الله عز وجل، وأسلوب جديد نغير به أسلوب حياتنا. يا ترى يا شباب احنا عاملين ايه؟ يعني يا ترى يا شباب احنا يعني فعلا في تغيير في أسلوب حياتنا؟ انت اتغيرت في رجب وتغيرت في شعبان، في جديد حصل في لك في رجب وشعبان؟ الصلاة أخبارها إيه؟ لسه بتصلي زي ما أنت؟ يعني لسه بتصلي تقول تلحق الركعة الأولى أو تلحق الركعة الثانية، أو يدوبك وما بيسلموا، ولا أنت مستعد مستني الأذان؟ انا بتوضى، انا يعني بتستشعر الوضوء، وانا نازل اقابل ربنا عز وجل، وهقف في الصف الاول واستشعر يعني فضل الصف الاول والملائكه يستغفرون للمصلين في الصف الاول، ولا هي الصلاه وخلاص؟ يا دوبك الحق، يا دوبك. واخبار الذكر يا شباب، رجب عامل حاجه فيكم يعني؟ طب شعبان، طيب الذكر اخباره ايه معاكم؟ اذكار الصباح والمساء، الذكر المطلق، الاستغفار. يعني اللي عايز يغسل قلبه عليه بالاستغفار، الاستغفار هو الغسيل للقلوب، الاستغفار. اللي عايز يدخل رمضان هو مستعد، اللي عايز يدخل رمضان هو خاشع القلب، اللي عايز يدخل رمضان هو مستعد لمغفرة من الله عز وجل وخشوع القلب في أول ليلة من رمضان، واستشعار أبواب الجنان وهي بتتفتح، واستشعار أبواب النيران وهي بتتغلق، ويستشعر تقييد الشياطين وتسلسل مرض الدجال، ويسمع بأذنه ويسمع بقلبه مناد يقول يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر. يعني عليه بالاستغفار، واستغفروا. يعني الاستغفار غسيل القلوب يا شباب، العادي يستعد لهذا الشهر العظيم، صفقة العمر رمضان، صفقة العمر. يعني انت مش عارف هتعيش يعني السنة الجاية ولا لأ، ويدوبك هتعدي شهر رمضان. يعني نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يعتقنا من أول ليلة من رمضان، إنه ولي ذلك، والله عز وجل ذو الفضل العظيم، والله عز وجل على كل شيء قدير. يلا ندخل في اسم النهاردة، وندخل في أسلوب جديد النهاردة من أسلوب حياتنا، يعني نغير بيه أسلوب حياتنا، هو اسم الله الوكيل. اسم الله الوكيل، يعني اسم النهاردة يحتاجه أوي كثير من الناس، يحتاج معظم الناس، كل الناس تحتاج اسم الله الوكيل. يعني تخيل انت تدخل رمضان وانت مستعد ومتوكل على الله عز وجل، تدخل رمضان وانت بتقول توكلت عليك يا رب، انا عملت اللي عليا واستعديت في رجب واستعديت في شعبان وغسلت قلبي بالاستغفار، وداخل يا رب في رمضان متوكل عليك يا رب ان تغفر لي وتعتقني من اول ليلة من رمضان. يا شباب اسم الله الوكيل بيقول لك اشتغل، بيقول لك استعد، جهز نفسك، يعني اعمل واستعد وجهز نفسك وتوكل على الله، وتوكل على الله. يعني اللي عايز يدخل رمضان وصل كثيرة ويصلي بقلب ويصلي بخلطك، ويعني ويبر الوالدين ويبر الأب والأم ويبر أهله، يعني ويفعل صنائع المعروف كلها، يعني يستعد ويجهز نفسه مع اسم الله الوكيل. يعني دعوة للعمل، دعوة للاجتهاد، دعوة للشغل، دعوة للأخذ بالأسباب، يعني بكل الأسباب، تأخذ بأقوى الأسباب، لا تدع سبب إلا وقد أخذته، ثم تقول توكلت على الله عز وجل. يعني دي كانت المقدمة، يعني الحلقة النهاردة، درس النهاردة هيدور في كذا محور. أول محور المقدمة وقلناها خلاص، ثاني حاجة معنى الوكيل، معنى اسم الله الوكيل، ثالث حاجة كيف نغير أسلوب حياتنا. الله عز وجل هو المتولي بإحسانه أمور عباده المتقين، فلا فلان لازم في شروط معينة تنطبق على الشخص ده لكي توكله. من هذه الشروط، احفظ معايا بقى وركز معايا كده، علشان احنا دلوقتي في يعني داخلين على نقطة مهمة جدا جدا جدا، هي دي ممكن تقلب حياتك كلها وتقلب فعلا تفكيرك. اول نقطة او اول شرط يجب ان يكون في الوكيل اللي انت بتوكله، الثقة، ان تثق به جدا، تثق فيه جدا، ثقة عنياء. ما لولا الثقة ما وكلت فلان، صح؟ لولا الثقة ما وكلت فلان. فتخيل يعني لو فلان ده انت ما تثقش فيه، هتوكله؟ هتمضي على انه يعني ينوب عنك في كل شيء، له حرية التصرف في اموالك وحياتك كلها؟ لا طبعا. يبقى اول حاجة أن يكون ثقة. ثاني شيء أن يكون خبير، عنده خبرة، عنده خبرة في الأمور، خبرة زي حل المواقف، خبرة زي حل المشاكل، خبرة سابقة، عنده خبرة. ثالث حاجة الاهتمام، أن يكون مهتم بيك. يعني ممكن واحد يكون ثقة جدا وعنده خبرة كبيرة جدا في المشاكل والأمور وحل الأمور وإزاي أطلع من المشكلة دي، فيكون ثقة وخبير بس للأسف مش فاضي، مش مهتم بي، يعني مشغول، عنده اهتمامات كتير جدا مش فاضيلي. فالثقة والخبرة والاهتمام. في شرط رابع وده مهم جدا جدا جدا، وهو القدرة، أن يكون قادر على حل كل شيء. انتوا واخدين بالكم يا شباب احنا بنتكلم عن ايه؟ يبقى اول حاجة الثقة، ثاني حاجة الخبرة، ثالث حاجة الاهتمام، رابع شيء ان يكون قادر، رابع شيء ان يكون قادر على حل المشاكل. انتوا يعني انتوا فاهمين معايا احنا؟ ولله المثل الاعلى. الله عز وجل يعني ان تثق في الله عز وجل ثقة عمياء، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل خبير بأدق أدق الأمور وخفايا الأمور سبحانه وتعالى. الله عز وجل يهتم بيك. الله عز وجل وهنجيها دلوقتي، الله عز وجل الذي يعرض عليك أن يكون وكيلك، يعني فاتخذه وكيلا فاعبده وتوكل عليه. فتخيل الله عز وجل يأمرك، والله عز وجل يطلب منك أن يكون الله سبحانه وتعالى وكيلك في كل شيء. سبحان الله، يعني ومن أعلم من الله عز وجل، ومن أعلم من الله لكي تثق به وتتوكل عليه، ومن أقدر من الله لكي تثق به وتوكل عليه. سبحان الله، يعني ده لما الواحد يروح لمحامي كبير جدا ومحامي مشهور جدا ويوكله في قضية فلانية، في قضية كبيرة جدا وقضية خطيرة وقضية مصيرية في حياة الواحد، فتسمع عن المحامي ده ما بيخسرش ولا قضية، ده له مرافعات يعني تدرس، ده يقول لك المحامي ده يعني القاضي بيقعد يستمع له كده وهو يعني مبسوط زي من المرافعات بتاعته. ده المحامي ده بيطلع الناس من أول جلسة، تروح كده تقعد وتسمع مرافعة المحامي وهو بيترافع، وتقول للناس ده وكيلي محامي الفلان، ده وكيلي محامي الفلاني اللي ما بيخسرش ولا قضية، وتقعد كده ما شاء الله، وتقعد كده يعني ايه مبسوط، وتقعد كده مطمئن بقلبك يعني ان هو هيطلع الانسان ده ويطلع المتهم يعني بكل سهولة وبكل يسر. فسبحان الله ولله المثل الاعلى. ازاي نثق في الناس ولا نثق في الله عز وجل؟ ازاي نثق في المخلوق ولا نثق في الخالق سبحانه وتعالى؟ نقطة مهمة جدا يا شباب، يعني عيد حساباتك تاني، انت بتثق في مين؟ انت بتثق في المخلوق ولا بتثق في الخالق سبحانه وتعالى؟ انت بتثق في الله الذي له ملك السماوات والأرض سبحان الله وهو على كل شيء قدير، ولا بتثق في المخلوق بس الذي يعني ايه؟ يعني يا شباب احنا عايزين نعلق قلوبنا بالله عز وجل، عايزين يعني نثق في الله سبحانه وتعالى، عايزين نتوكل على الله حق توكله سبحانه وتعالى، يعني عايزين نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، يعني نثق في الله عز وجل ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة اللي بعد كده، علشان أغير أسلوب حياتي لازم أعمل إيه؟ علشان أغير أسلوب حياتي ولازم، وعلشان أنا يعني اسم الله عز وجل الوكيل يغير أسلوب حياتي، لازم أعرف كذا حاجة. أول نقطة مهمة جدا، يعني أول حاجة، من هو الوكيل لكي نتوكل عليه؟ صح؟ مش لازم نعرف من هو الوكيل الذي نتوكل عليه. الله عز وجل دايما سبحانه وتعالى يعني علشان تتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني بيصف الله عز وجل نفسه ويعرفك نفسه لكي تتوكل على الله وأنت مطمئن وأنت يعني قرير البال وقرير العين وأنت يعني تثق في الله سبحانه وتعالى. يعني من هو الوكيل؟ الله عز وجل يعرفك نفسه. قال الله عز وجل لله غيب السماوات والأرض، لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أنا عايزك تسمع الآية دي وانت يعني الله عز وجل بيتكلم عن نفسه. الله عز وجل يقول لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. من هو الوكيل الذي له غيب السماوات والأرض؟ يعلم كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل عالم كل شيء. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ما فيش حاجة بتحصل إلا بعد إذنه، ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا بعلمه، ما فيش حاجة بتحصل في الكون إلا ويأمر الله عز وجل بها. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طب وبعدين؟ فاعبده وتوكل عليه. الله عز وجل يعني بيعرفك نفسه من هو الوكيل، من هو الذي تتوكل عليه وتطمئن. يعني يا شباب، الناس اللي عندها أرق والناس اللي خايفة من بكرة والناس اللي يعني سبحان الله، الله عز وجل بيعرفهم نفسه يعني الذي له غيب السماوات والأرض، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعني المستقبل في علم الله سبحانه وتعالى وهو بيده كل شيء. يعني فاطمئن وارتاح واعمل واستعد وخذ بالأسباب، يعني وخذ بالأسباب ولا تدع السبب إلا وقد أخذته، وتوكل على الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول لك يعني قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. انت واخد بالك؟ دايما اسم الله الوكيل، دايما الله عز وجل يأمرك أن تتخذه وكيلا فاعبده وتوكل عليه، جاي بعد معرفة الله عز وجل. يعرفك الله الأول نفسه ثم يقول لك فتوكل عليه. يعني سبحان الله، من أقدر من الله لكي تتوكل عليه؟ من أعلم من الله لكي تتوكل عليه؟ يعني رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني الله عز وجل بيده الأمر كله. يعني سبحانه وتعالى يذكرك لا إله إلا هو، لا يوجد إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني بيقول لك هتروح لمين؟ من غيري تتوكل عليه، من غيري تذهب إليه وتقول توكلت عليك. لله غيب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب. يعني يا شباب اللي عندهم مشاكل، الناس اللي عندها مشاكل وتظن إن هي مشاكل كبيرة جدا جدا جدا جدا، تمام؟ فيعني سبحان الله، لو مشكلتك، يعني انا مش عارف اقول ازاي، بس لو هذه المشكله، لو مشكلتك ايا كانت هذه المشكله بره المشرق والمغرب، خارج عن المشرق والمغرب، فيعني شوف اله غير الله. تخيل انت، يعني الله عز وجل يقول لك، الله عز وجل يعني بيقول لك يا عبدي يا عبدي أنا رب المشرق والمغرب ولله المثل الأعلى، وأنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا أنا فاتخذني وقيلا. مفيش إله غيري، هتروح في مين؟ من أقدر مني لكي تتوكل عليه؟ من أغنى مني لكي تتوكل عليه؟ من أعلم مني لكي تتوكل عليه؟ سبحانه وتعالى. يعني اسم الله الوكيل بيقول لك هتروح لمين؟ مين غيري يشيل همك؟ مين غيري يعني يفرج كربك ويفرج همك؟ من غيري سبحانه وتعالى؟ يعني من غير الله يكفيك ما أهمك؟ من غير الله يعطيك سؤلك سبحانه وتعالى؟ يعني لو لاحظت من الآيات تتكلم على قدرة الله عز وجل أنه لا إله إلا هو رب المشرق والمغرب ولله غيب السماوات والأرض، يعني لكي تطمئن وترتاح وتثق في الله عز وجل. يا الله عز وجل يقول يعني يقول لك ارتاح، اهدأ، انت بس كل عليك ان تتوكل علي، تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نام وارتاح، بس بشرط مهم جدا ان تأخذ بالاسباب. اعمل كل اللي عليك، اعمل كل اللي عليك، ما تسيبش سبب الا وقد اخذت به. يعني بيقول لك ان تتوكل على الله، ان تأخذ بالاسباب كأنها كل شيء. اكتب دي، يعني يا ريت تحفظوا الجملة دي جدا، أن تتوكل على الله، أن تأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله كأنها لا شيء. يا الله، ربنا اللي على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، صح؟ بيده ملكوت السماوات والأرض، صح؟ يعني ولله غيب السماوات والأرض، الله عز وجل بيده كل شيء. وتوكل على الله كأنها أو كأن الأسباب لا شيء. الله اللي بيخلص مش أنت، يعني الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني وتوكل، قال الله عز وجل حاجة أقوى وآية بتهز القلب وتقول لك، قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا من هو الوكيل؟ من هو الوكيل؟ العزيز الرحيم، الله عز وجل عزيز. توكل على العزيز وتوكل على الرحيم. فاكرين اسم الله الرحيم؟ فاكرين لما تكلمنا عن اسم الله الرحيم الذي لا يضرك، الذي يرحمك، الذي يعني الذي يحبك، الذي خلقك لكي يرحمك. ربنا عمره ما يضرك، ربنا ولله المثل الأعلى، الله لا يضرك، الله رحيم بك. وذكرك الله عز وجل ويفكرك بأنه العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. تخيل الرحيم هيضرك؟ لا والله. تخيل الرحيم يعني مش عارف أقول إيه والله، بس يعني يا شباب يا ناس يا يعني توكلوا على الله عز وجل حق توكل. اعمل كل شيء ثم توكل على الله. من هو الوكيل؟ لله غيب السماوات والأرض، لله غيب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم، أعلم بك، عليم بك، يعلم متى يعني تقوم ومتى تسجد، وتقلبك في الساجدين وأنت بتدعو الله عز وجل. يعلم كل شيء، خبير بأدق الأمور، عليم بخفايا الأمور سبحانه وتعالى. ثم بعد كده وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني توكل على الحي الذي لا يموت. هتتوكل على الميت؟ هتعتمد على الميت الذي يموت؟ أم تتوكل على الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ يعني اسم الله الوكيل يا شباب، انتم معايا في اسم الله الوكيل؟ يعني قلبك عامل دلوقتي وانت بتسمع هذه الآيات، بتسمع قدرة الله عز وجل. يعني وقال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني سبحان الله، إن كنت مؤمن توكل على الله عز وجل. تاني نقطة لكي نغير أسلوب حياتنا مع اسم الله الوكيل، لازم نعرف يعني ماذا لو توكلت على الله؟ ايه يعني لو توكلت على الله يحصل ايه؟ لو توكلت على الله عز وجل احبك الله، يبقى اول نقطة احبك الله لو توكلت عليه. قال الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ماذا لو أحبك الله؟ يا ماذا لو أحبك الله؟ يعني كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، يا ورجل الذي يمشي بها. سبحان الله، ماذا لو أحبك الله؟ يا ولو توكلت على الله الوكيل صدق التوكل، يعني لحصلت على ما تريد وتحققت كل أمانيك. يعني لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلت على الله، لو أخذت بالأسباب، لم تدع شيء إلا وقد أخذت به. أنا ذاكر كويس جدا جدا جدا عشان الامتحان، أنا يعني هسمع الدرس الفلاني واشتري المذكرة الفلانية واسمع الدرس جدا وهذاكر كويس جدا جدا جدا علشان يعني أخش الامتحان وتوكل على الله عز وجل. أنا أروح يعني أكبر طبيب وأكبر دكتور موجود، يعني أنا مش هأثر، أنا هاخد بالأسباب، أنا أعمل كل شيء. ثم توكل على الله، زي ما قلنا خذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم توكل على الله كأن الأسباب لا شيء. يعني ماذا لو توكلت على الله يبعد عنك الشيطان، يبعد عنك الشيطان. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وقفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يعني فتتنحى الشياطين عنه، فيقول الشيطان لآخر يعني كيف لك بالرجل هدية وقفية ووقية. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ازاي نتوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انت وانت خارج من بيتك تقول توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه أو أجهل أو يجهل علي. يعني يقال هديت وخفيت ووقيت، فتتنحى عنه الشياطين، فتقول الشياطين لبعضها كيف لك برجل هدي وخفي ووقي. يعني سبحان الله، يعني إذا توكلت على الله كفاك الله عز وجل ما أهمك. من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه. يعني أي كفيك لا يضيعك الله عز وجل أبدا، فهو كفيك من كل شيء. يعني قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد جرح النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من الصحابة وقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لقى المسلمين أذى كثيرة في هذه المعركة. فيعني بعد هذه المعركة يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش تستعد للخروج مرة أخرى، يعني لكي تغير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. يعني فتذهب قريش فيستعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عايزك تتخيل الموقف ده، النبي صلى الله عليه وسلم جريح والصحابة جرحى ومنهم من يعني من يده قطعت ومنهم من يعني مجروح جراحات بالغة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني لا يخرج معي إلا من شهد أحد، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جرح والنبي صلى الله عليه وسلم جريح، فتعلم قريش بذلك فترسل إليهم من يخوفهم، فيعني فيقول لهم إن قريش قد لبست يعني جلود النمور، إن قريش لبست جلود النمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فذهب هذا الرجل للقريش فقالوا فقال لهم يعني سبحان الله، فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. فذهب الرجل إلى قريش فقال لهم يعني فرجع إلى قريش قائلا إن محمد وأصحابه يقولون كلاما سيأكلونكم أكل، يعني بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله دي بركة القرآن، يعني لما تتكلم بالقرآن لك وضع تاني سبحان الله، يعني سيأكلونكم أكلا. فنزلت الآية فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني سبحان الله إن الله عز وجل ناصر نبيه، يعني ده ماذا لو توكلت على الله عز وجل، يعني علشان غير أسلوب حياتي وغير أسلوب حياتي مع اسم الله الوكيل لازم أعرف مفهوم التوكل على الله، يعني إيه أتوكل على الله. يعني عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه أو المقضي عليه لما أدبر قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فقال ما قلت؟ قال الرجل قلت حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مفهوم التوكل على الله، اسمع معنى التوكل على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ما هو التوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أي لا تقولها، أي لا تقولها إلا وقد بذلت قصار جهدك، إلا وقد بذلت كل شيء، أخذت بالأسباب، أخذت بالأسباب كأنها كل شيء، ثم توكلت على الله كأنها لا شيء. مفهوم آخر من مفاهيم التوكل على الله، قال الله عز وجل فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي تتوكل، أي نتوكل على الله عز وجل إذا كنت على الحق، إذا كنا على الحق، أم إذا كنا على الباطل، يعني نحارب الله ورسوله على ما التوكل، يعني كيف نتوكل على الله ونحن بنعصي الله عز وجل، ونحن بنعصي الله سبحانه وتعالى، كيف نتوكل على الله عز وجل ونحن على الباطل. يعني قال الله عز وجل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال العلماء يعني التوكل الانخلاع من التواكل، الانخلاع من القوة. التوكل يعني أن يطمئن قلبك، أن يطمئن قلبك لوعد الله عز وجل. يعني قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أن تطمئن لوعد الله عز وجل، تطمئن لموعود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نتوكل على الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني ده مفهوم التوكل، ده مفهوم التوكل على الله عز وجل، وكيف نتوكل على الله عز وجل. يعني طيب، واحد يسأل سؤال مثلا: أنا عايز أعرف إزاي أنا متوكل على الله. واحد مثلا بيسأل سؤال: طيب أنا دلوقتي عايز أعرف هل أنا متوكل على الله أم لا، أم أنا ليس متوكل على الله عز وجل. يعني في ثلاث نقط أو أربع نقط سريعا نغيب على هذا السؤال. سؤال مهم جدا يا شباب، كل واحد يعرف يعني لو هو متوكل على الله، وكل واحد يعرف هل أنا متوكل على الله أم لا. يعني إذا كنت في أصعب الظروف، ده أول شيء، إذا كنت في أصعب الظروف، في أصعب المواقف، في أحلك، في أشد، في أصعب الأشياء، أن تكون مطمئن. تخيل يعني سبحان الله، واحد يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية وأن يعافينا الله عز وجل في, في, في, في كل شيء. يعني تخيل واحد أي من النوم على كرسة، ولا أعوذ بالله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تخيل على كرسة، واحد صاح الصبح تليفون جالك، ألو، الحق في كرسة حصلت. تخيل هو عامل إزاي، تخيل هو يعمل إزاي، تخيل هو موقفه إزاي دلوقتي، تخيل هو قلبه عامل إزاي دلوقتي. لو أنت في أصعب الظروف، في أصعب المواقف، مطمئن، ما انتش خايف، وتردد حسبي الله ونعم الوكيل. انت انت انت معايا في الموقف ده؟ في يعني الموقف ده حصل، الموقف ده موجود وحصل، الموقف ده حصل مع سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كسر الاصنام، لما قالوا سمعنا الفتى يقال له ابراهيم، فتى يعني شاب 15-14 سنة، شاب يعني فتى يقال له ابراهيم، مش مشهور، سيدنا ابراهيم ما كانش معروف. قالوا ايه؟ حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم كنتم فاعلين. تخيل سيدنا ابراهيم هيترمى في النار، سيدنا ابراهيم هيتحرق، سيدنا ابراهيم هيتعذب. حال سيدنا ابراهيم ايه؟ ترى خايف ويعني يا رب، وخايف جدا ومهزوز وقلبه، طب انا ايه اللي عملته ده؟ طب انا كنت في حالي، طب مش مهم يعني ايه اصلا، اهم حاجه يعني، طب يعني ايه اللي عملته ده؟ ويرجع يلوم نفسه. سيدنا ابراهيم كان ثابت ثبات الجبال. وكان يردد: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها سيدنا ابراهيم: اسمع، حرقوه وانصروا آلهتكم كنتم، ابنوا لهم بنيانا. تخيل يعني تخيل البلد كلها والقريه كلها بتجتمع علشان يبنوا بنيان، عشان يعني يشعلوا فيه النيران لكي يلقوا في سيدنا ابراهيم. طب وبعد ما بنوا البنيان وحركوا النيران وأشعلوا النيران، يعني في أحد الروايات تقول أن الطير إذا مر فوق النار خطفته النار من شدة لهيبها. تخيل الطير بتمر فوق المبنى من النار من شدة اللهيب، من شدة الحرارة، فتخطفه النار يعني من شدة اللهيب. طيب يعني طب هيرموه ازاي؟ هيرموه ازاي في النار؟ ربطوه، جابوا المنجنيق ربطوه وحطوه في المنجنيق، ضربوا المنجنيق. سيدنا ابراهيم في الهواء، يعني ياتي له جبريل عليه السلام فيقول له ألك حاجة يا ابراهيم، ألك حاجة؟ فقال سيدنا ابراهيم اما لك فلا، انا مش عايز حاجة منك، مش عايز حاجة منك، اما من الله فهو اعلم بحالي، فهو اعلم بحالي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، بردا وسلاما على ابراهيم، يعني سبحان الله الله عز وجل خصص ابراهيم بهذه الخصية، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يعني شفت الثبات. هل انت متوكل على الله في احلى في يعني في اصعب المواقف، في اصعب المواقف، في اصعب الظروف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا كنت اول حاجه تعرف نفسك، يعني تعرف نفسك متوكل على الله ام لا، اول شيء ان انت عند حدوث المصيبه في اصعب الظروف قلبك مطمئن، واثق في الله عز وجل، عندك ثقه في الله. فاكرين يا شباب شروط الوكيل؟ شروط هي لكي تتوكل الله: الثقه والخبره والاهتمام والقدره، ولله المثل الاعلى، يعني تثق في وعد الله عز وجل، يعني تثق بان الله عز وجل عزيز ورحيم بك. تخيل يعني تثق في رحمه الله عز وجل، ان الله عز وجل لا يضرك ابدا، الله عز وجل رحيم بك، ارحم بك من امك. يعني ثاني شيء يعني الاختبار، يختبرك الله عز وجل، يغلق عليك كل الاسباب، بس يغلق عليك كل الاسباب، تروح لفلان والله يا فلان انا بمر بظروف وعايزك تساعدني ان انا يعني امر بيها وتحل المشكله، تروح له ما تلاقيهوش، تسمع عن فلان ان هو يعني خير وانه يعني بيساعد وبيحل مشاكل كتير، تروح تلاقيه سافر، تروح يغلق عليك الأسباب، يغلق عليك الأسباب لكي تتوكل عليه وحده. الاختبار، يختبرك الله عز وجل، يغلق عليك الأسباب. اسمع المقولة الجميلة دي، يعني ينقطع أمال الناس إذا انقطعت الأسباب، خلاص اليأس، الإحباط، إزاي أنا أحقق الموضوع الفلاني، إزاي أنا ينقطع أمال الناس إذا انقطعت الأسباب، ويزداد أمال المتوكل إذا انقطعت الأسباب. أنا عايزك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، مات عم النبي صلى الله عليه وسلم وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة في شهر واحد، يعني تخيل في أصعب الظروف، في أصعب ظروف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يغلق عليه الأسباب. على من تتوكل؟ على الله عز وجل، تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة، يعني زي عارف أنه متوكل لا، أول حاجة عدم أكل الحرام، يعني عدم أكل الحرام. رابع حاجة أعمل كل الأسباب، أخذ كل الأسباب، يعني نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله كأنها لا شيء. ده أربع أشياء، يعني لو توفرت فيك أعرف أنت متوكل على الله عز وجل، يعني كن كهؤلاء، يعني النقطة قبل الأخيرة، كن كهؤلاء. حاتم الأصم يعني من أعبد العابدين، ويعني حاتم الأصم لما أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام يعني تعرضوا له أهله، تعرضوا له، تعرضت له زوجته، تعرضوا له بنيه، فقالوا إلى من تتركنا؟ من يأتي لنا، من يأتي لنا بالطعام والشراب؟ من يصرف علينا؟ فخرجت ابنته وكانت ورعة تقية، كانت ورعة تقية، فقالت له يا أبي اذهب فحج، اذهب فحج بيت الله الحرام، يعني ما عرفتك رزاقا ولكن عرفتك أكالا. عرفتك لا يعني ما عرفتكش بترزق ولكن عرفتك أكالا. فيعني فخرج حاتم الأصم لحج بيت الله الحرام، فمر اليوم الثاني الثالث الرابع، فنفذت المؤن ونفذت يعني وانتهت الماء والشراب والأكل، باتوا جياع يعني أصبحوا جياع، ويعني وبدأوا يلومون أختهم، يعني أنت اللي قلت له يروح يهج ويسيبنا، طب من دلوقتي اللي هيجيب لنا الأكل؟ من اللي هيجيب لنا الشراب؟ من اللي هيجيب لنا الطعام؟ من اللي هيصرف علينا؟ فدخلت البنت تبكي وتضرع إلى الله عز وجل وتدعو الله سبحانه وتعالى، يا رب توكلت عليك، يا رب لا تخيب فيك، لا تخيب رجائي، يا رب توكلت عليك. فأحوج الله عز وجل، اسمع لتدبير الله عز وجل، أنا عايزك تستشعر تدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير هذه البلدة، أن يمر من يعني من يعني من جانب بيت حاتم الأصم. فأحوج الله عز وجل يعني فأحوجه للعطش، فأحوجه للماء، فطلب الماء، فأحوجهم لبيت حاتم الأصم، يطرقون الباب فيقولون من؟ فيقولون أمير البلدة عطشان يريد ماء، فيخرجون له ماء طيب، ماء بارد، فيشرب الأمير فيرتوي، فيستطعم الماء، فيقول بيت من؟ فيقولون حاتم الأصم. فيخرج الأمير يعني صرة من الذهب أو قطعة من الذهب، فيرمي بها في يعني فيرمي بها داخل المنزل، فيقول لمن معه لحاشيته من عسكر و فيقول من أحبني فليفعل ما فعلت، فامتلأ بيت حاتم الأصم بالذهب. فبكت القصة لا تنتهي، يعني ده يعني القصة لا تنتهي إلى هذا الحد. فبكت البنت بكاء شديد، فيعني فقال يعني فذهبوا إليها فقالوا يعني لما تبكي وقد أغنانا الله عز وجل وقد اغتنينا؟ فقالت مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ كيف لو نظر الله عز وجل لك؟ كيف لو نظر الله عز وجل لك؟ يا شباب، تدبير الله عز وجل يعني بعيد عن الأذهان، بعيد عن الأذهان، لا تتخيل تدبير الله عز وجل، لا تتخيل كيف يأتي الله، كيف يأتي الله عز وجل، أو كيف يأتي الله عز وجل بالرزق إليك. تدبير الملك سبحانه وتعالى، إذا أراد شيء هيأ له أسبابه. أحوج الأمير ليمر من هذا المكان، أحوجه إلى العطش، أحوجه بأن يقف أمام بيت حاتم الأصم لأنه توكل عليه وذهب، وتوكلوا على الله عز وجل، إن الله يحب المتوكلين. ماذا لو أحبك الله؟ الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، الله عز وجل عزيز، الله عز وجل رحيم، يعني أرحم بك من أمك. تخيل يعني كتب الله عز وجل عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ ماذا لو توكلت على الله عز وجل؟ كن كهؤلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نأخذ بالأسباب، كيف نتوكل على الله عز وجل. يعني في الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هو يهاجر من مكة إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل شيء، لم يترك كبيرة أو صغيرة إلا وقد أخذ بها، لم يترك سبب إلا وقد أخذ به، لم يترك شيء إلا وقد خطط للهجرة تخطيط زي احنا بنقول ما بيخرش المية، تخطيط ما بيخرش المية، يعني ذهب يعني بدل ما يعني بدل ما يذهب للشمال ذهب من الجنوب، دخل الغار ثلاث أيام، جعل أسماء بنت أبي بكر ترسل لهم الطعام والشراب لأنها حامل وبتخبي الأكل وبتعين الأكل في بطنها، فيعني فالناس مش هتعرف يعني مش هيشكوا إنها حامل. طيب ويرسل الغنم لكي يعني إيه يكتفي أثار النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق، يعني تخطيط استراتيجي، تخطيط ما بيخرش المية. ثم كل بعد كل هذا بعد كل ده يعني سبحان الله يعني حكمة الله عز وجل، حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني تقف قريش عند باب الغار فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق. يا حكمة الله عز وجل بعد كل ده، لا لا لا، هيصل إليك برضو يا محمد، هيصل إليك يا محمد، هيقف عند رأسك يا محمد، وتتدخل يعني ويتدخل الله عز وجل يعني ويحجبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده قمة التوكل على الله عز وجل. سبحان الله، يعني افعل اللي عليك وما لكش دعوه بالنتائج، اعمل اللي عليك ولا تنظر الى النتائج. الله عز وجل يكفيك، الله عز وجل يعني يحقق لك ما تريد، الله عز وجل يعني كن كهؤلاء. السيدة هاجر لما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، يعني تخيل صحراء، تخيل يعني أنا يعني تخيل أنت خدت زوجتك وحطيتها في الصحراء، صحراء بمعنى صحراء ما فيهاش أي شيء، ما فيهاش جنس مخلوق، ما فيهاش ولا كائن حي. فتقول سيدة هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا، يا إبراهيم إلى من تتركنا، فلا ينظر إليها ولا يلتفت سيدنا إبراهيم عليه السلام، إلى من تتركنا يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فحرك سيدنا إبراهيم رأسه أي نعم. فتقول أمنا هاجر الثقة في الله عز وجل، يا شباب والله ليس لنا إلا الله، والله يا شباب ليس لنا إلا الله، ليس لنا إلا الله أن ندخل رمضان، ليس لنا إلا الله أن يعتقنا، ليس لنا إلا الله أن يرزقنا، والله يا شباب لو عملنا إيه، ليس لنا إلا الله. قالت أمنا هاجر عليها السلام، قالت إذن لا يضيعنا الله. يا هاجر يا أمي، أنت في صحراء ومعك الرضيع، طب الأكل هيخلص، لا يضيعنا الله. يا طب لو عطشتي، لا يضيعنا الله. طب الأكل لو أكل خلص، لا يضيعنا الله. يا هاجر يا أمي، لو حد طلع عليكم لا يضيعنا الله، لو السباع لا يضيعنا الله. إيه قمة التوكل، إيه الثقة في الله دي، سبحان الملك. لا إذن لا يضيعنا الله، سبحان الله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، سبحان الله الوكيل، سبحان الله الوكيل، سبحان الله الوكيل. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا شباب ظنوا بالله خيرا، ظنوا بالله أنه يعتقكم في أول ليلة من رمضان. ادخل رمضان وإنك بقلب متوكل على الله، أنا ربها يعتقني من أول ليلة في رمضان، يا رب أنا ربي لا يضيعني، أنا جئت إلى ربي، أنا ربي هيبلغني ليلة القدر، أنا ربي هيتقبل مني صيامي، يا أنا ربي هيتقبل مني دعائي، يا رب هيبلغني رمضان وهيبارك لي فيه. أنا عندي ظن عبدي بيه. يا شباب، يا شباب اللي عندهم مشاكل، يا أخوات اللي عندها مشاكل، يا كل أم عندها مشكلة وخايف على ابنها وخايف على بنتها وخايف، يا كل رجل خايف على ماله وخايف على أولاده وخايف، يا كل إنسان خايف توكل على الله عز وجل. اعمل اللي عليك وتوكل على الله، خذ بالأسباب كأنها كل شيء وتوكل على الله كأن الأسباب لا شيء، لا تترك شيء إلا وقد أخذت به. يا كل من يعني يا كل من له حاجة توكل على الله، يا كل امرأة توكلي على الله، افعلي كل شيء وتوكلي على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف أتوكل على الله؟ وآخر نقطة، كيف أتوكل على الله؟ التدرب على التوكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، من قال حينما يصبح وحينما يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله شأن هذا اليوم. يا شباب أذكار الصباح والمساء، يا شباب أذكار الصباح والمساء، يا شباب الأذكار المطلقة، يا شباب يعني النوافل السنن، يا شباب يعني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قالها 7 مرات كفاه الله عز وجل ما أهمه. تتدرب على التوكل، تتدرب على أن تتوكل على الله عز وجل. يعني قصة سيدنا موسى يعني قمة التوكل وقمة التدريب في التوكل، وشوف قمة التوكل وقمة التدرب. كيف يعني تخيل سيدنا موسى عليه السلام عندما رأى العصا تتحرك كأنها جان، سيدنا موسى أول ما شاف العصا تتحرك عمل إيه؟ ولا مدمرا يعني ولم يعقب، ساب العصا. وسيدنا موسى عليه السلام معروف بالقوة، كان قوي يعني، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يعني طيب بعد كده لما يعني مع السحرة وكل واحد رمى عصيه ورمى العصا، فلما ألقوا يعني خلاص اهتزت وتحركت، فأوجز في نفسه خيفة. موسى بدأ اختلف الموقف، يعني ايه يعني خاف سنة صغيرة، فأوجز في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف. الله عز وجل يذكره قلنا لا تخف. فآخر موقف يعني فآخر موقف خالص، قالوا أصحاب موسى إن لمدركون. قال سيدنا موسى قمة التوكل، تدرب، عارف التوكل، عارف على من يتوكل. كلا إن معي ربي سيهدين. أنتم مش عارفين أنتم معايا مين، مش عارفين أنتم يعني مش عارفين أنا معايا مين. أنا معايا الله، معايا الملك، معايا العزيز الرحيم الذي لا يضرني، الذي لا يحوجني إلى أحد. يا شباب توكلوا على الله، تدرب على التوكل، درب نفسك على التوكل، دربي نفسك على التوكل. ادخلي رمضان وانت متوكل على الله عز وجل، خذي بالأسباب، توكلي على الله عز وجل. تاني حاجة لا تترك شيء من الأسباب إلا وقد أخذت به. زي ما قلنا هنعيد ونقرر يا شباب، انسوا فكرة ان انا متوكل على الله ونايم في بيتي، انسوا فكرة ان انا متوكل على الله وبعملش، انسوا فكرة ان انا متوكل على الله. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجل يعني يزر جمل مريض، جمل تعبان، جمل يعني فيه جرب، فيقول ألا تعالجه؟ فقال سيدنا عمر بن الخطاب لهذا الرجل ألا تعالج هذا الجمل، ألا تعالجه؟ فقال إني أدعو الله عز وجل أن يشفيه. فقال سيدنا عمر، بيعلمنا معنى التوكل، سيدنا عمر ابن الخطاب الفاروق فاروق الأمة، بيعلمنا بيقول له ألا جعلت مع الدعاء قطران دواء؟ ألا جعلت مع الدعاء دواء؟ ألا جعلت مع الدعاء دواء؟ يا يعني الدعاء وأخذ بالأسباب وتوكل على الله. يا شباب يا يعني يا كل أم خايفة على أولادها، خذي بالأسباب وربي أولادك كويس وحافظ عليهم كويس وعلمهم الصح من الغلط. إلى كل أب خايف على أولاده يعلم أولاده كويس ويعني ويربيهم كويس جدا ويعلمهم الصح من الغلط ويعلمهم قال الله عز وجل وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إلى كل أم خايف على ابنها، إلى كل أب خايف على أولاده، إلى كل شاب عنده مشكلة، عنده معصية مقرقاه، عنده معصية يعني مقدرة عليه حياته، يدعو الله عز وجل يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. يعني احنا كده خلصنا، هنتوكل على الله ولا يا شباب؟ احنا كده ده آخر شيء يعني في الدرس النهاردة. معلش انا اسف طولت عليكم، بس الدرس كان مهم جدا. ويا ترى يعني عايزين نغير باسم الله عز وجل الوكيل اسلوب حياتنا، عايزين نغير باسم الله الوكيل اسلوب حياتنا. يا شباب نتوكل على الله، يا شباب دعوة للعمل، دعوة للتفوق، دعوة للمذاكرة، دعوة للجد، دعوة للنشاط، دعوة لدخول رمضان بقلب مستعد، دعوة دخول رمضان ونحن متوكلين على الله، دعوة يعني يعتقنا من أول ليلة ويغفر لنا ويبلغنا رمضان. يا شباب نتوكل على الله عز وجل ونأخذ بالأسباب، نسمع الدروس الدينية كويس جدا، إزاي أصلح قلبي، عندي مشكلة في حتة فنية، طب إزاي أصلي النوافل، طب حافظ إزاي عن النوافل، طب الذكر إزاي أخش وأنا مستعد جدا وأحضر نفسي لهذا الشهر العظيم زي ما قلنا صفقة العمر. يا يعني جزاكم الله خيرا، يعني أنا يعني مش عارف أقول إيه، بس سامحونا على الإطالة، بس جزاكم الله خيرا على السماع. يا شباب بلغوا الناس باسم الله باسم الله الوكيل، إزاي بنغير بأسلوب حياتنا. لو البوست تفاعلي ان شاء الله ينزل، فيعني نخش ونكتب ازاي نغير اسلوب حياتنا مع اسم الله الوكيل ونتفاعل مع اسم الله الوكيل. وتوكلنا عليك يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويعني جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.